السؤال الثاني كان في عندي زملاء وأبمزح معهم وقلت لهم انطلقوا إلى ظل بعض الشعب، وبعدين استغفرت ربي، علي شيء؟ عليك أن تتوب إلى الله ولا تعود إن شاء الله.